بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثالث من كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عليكم السلام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس الثاني، وصلنا سنان الفطرة. سنان الفطرة رواية فيها 5 ورواية فيها 10، وهو المعتبر. سنان الفطرة هي سنان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمرنا وقد أمرنا بالاقتداء بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهم اقتده فبهداهم اقتده. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم عليه السلام. في الملة التي نحن عليها الآن هي ملة إبراهيم، لأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والشيعة لعنتهم الله عليهم، تلعنوها ونتفوها ويسبوها ويسبوا الصحابة ويكفروهم ويكفرون معهم. كل من ليس بشيعة عند الشيعة فهو كافر. عندكم تغتروا بزي ديالهم والرزات وداك الشيء وصحابو راه ما كاين، راه ما جوش اللي توصل. الشر من اليهود والنصارى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكثر من 6 القرون هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 20 من الفطرة. معنى 20؟ 10 خصال. الفطرة السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع كلها. الأولى قص الشارب. قص الشارب، وفيه رواية حلق. اللي يبغى يشوف هذا، لأن هذا خلاف التنوع، خلاف التنوع، يشوف فتح الباري ويشوف طرح التتريب في شرح التقريب، ويشوف الهادي النبوي لابن القيم رحمه الله، يلقى أن المخالفة هنا لاختلاف للتنويع اللي فعلته هو هذا. قص الشارب، والذين يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب جمعوا بين معصيتين: معصية حلق اللحية وعدم قص الشارب. أما إلا قص الإنسان تيضر الحمرة ديال الشفا ما عليش رمزية. ويعفاء اللحية، عفاء اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من عرضها ولا من طولها. واللحية شهامة رجولة. واش ما تعرفوش شحال كتسوى اللحية في الإسلام؟ شحال الثمن ديالها؟ زعما الإنسان إذا أخذ الإنسان وعمل له الدواء ما بقاش في اللحية، كم يأخذ من الدية؟ الدية كاملة 100 نقل، لأن معنى ما عندوش اللحية مشات الرجل من حالتها ما كاينش. مئة نقع. ويعفاء اللحية. وبعض العلماء يقولوا ما فضل عن القبضة يقص، ولكن القبضة راه خير الله راه زعما مشيت على القبضة حتى تكون كبيرة، واللي بغى ياخذ من الشفتين القبضة راه غادي يحيدها كلها، ولكن الراس ديال اللحية عاد القبضة. كاين العلماء تيقولوا بها بأخذ ما زاد على القبضاء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله وأبو هريرة وغير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أخذ من عرضها ولا من طولها. والسواك، السواك تنظيف الأسنان بعود الأراك عند كل صلاة وعند كل وضوء. عود الأراك. وإذا كان الإنسان يستعمل الشتاء هذه ما تقومش مقامها، ولكن بعدها تنظف، تنظف بعدها. والسواك قاو فيه الأطباء 8 ديال المنافع، السواك ديال عود الأراك. اللي ما لقاش عود الأراك يدير عود الزيتون ولا فحال هكا. والسواك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. ولكن واش الامر مشى فعلته ولا باقي واحد الامر؟ يعني مشى امر الوجوب وبقى الامر استحباب. السواك مستحب. واستنشاق الماء يعني تنظيف الانف. وقص الاظفار، ما يبقاش الاظفار يولي الانسان بحال الوحش، بحال شي عيال دابا بحال الوحوش. وغسل البراجم، كل ما خفي من الجسم يتم البرجم تحت الكفيف على التكاميش ديال الاصابع بحال. وانتفوا الابطي، وانتفوا الابطي. كاين اللي عندهم قاصح بزاف ما يقدوش ينتفوه يحلقوه معليش. والان الحمد لله موجود الدواء، دير ليه الدواء 5 دقائق يتحرق، ما يضرك لا في الجسد ديالك ولا شيء، يتحرق الشعر غير في 5 دقائق. نتفو الإبط وحلقوا العانة، شعر الفرج يسمى العانة، عشان يحلقوا. وانتقاص الماء، الله أعلم ماذا قال زكريا، قال مصعب ونسيت العشيرة إلا أن تكون مضمضة. بدليل هنا كان الاستنشاق، والاستنشاق ما تتفقش مع مضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وكاين اللي شرحوه بالاستنجاء. لأن الاستنجاء واجب. إذا كان الإنسان في الحضارة عنده الماء بالماء، كان في البوادي بالحجارة، ولكن جمع بين الماء والجمار أفضل. الغسل مع الاستبرة بالحجارة أفضل، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها، وما دخلش الاستنجاء في الماء في الوضوء. يصحاب الإنسان يهز سطيلة صغيرة ويستنجى ويزيد الضوء منها. الاستنجاء ما دخلش في الوضوء ولو 10 لتر. وإذا كان الإنسان ضرته كرش ولا شي حاجة ما تكفيش حتى 10 لتر. عاد الماء عاد الوضوء. قلنا البراجيم هي العقد التي تكون بين على ظهور الأصابع ويجتمع فيها الوسخ. الاستحداد هو إزالة شعر العانة، ويكون بالحلق والقص والنتف. وفي روايات متفق عليها الفترة 5: الاختتان، ختان، والاستحداد وقلنا حلق شعر العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونطفي الإبط. وفي الحقيقة لها 10. ومن للتبعيض وليست للحصر، فإن خصال الفطرة لا تنحصر في هذه العشر. خصال الفطرة كل ما هو طيب ونقي وكذا يسمى خصال الفطرة. قال ابن العربي، إذا سمعت ابن العربي بالألف واللام هذا ملكي رجل طيب عليم. إذا سمعت ابن عربي بلا ألف بلا لام هو ذاك الخبيث ديال سوريا اللي مدفون في سوريا، اللي الشيخ ديال الصوفية كلهم اللي تيقول بأن الله تعالى هو الخنزير والخنزير هو الله، لعنة الله عليه. وقد كفرته في زمنه 40 عالما، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن العربي رحمه الله: إن خصال الفطرة تبلغ 30 خصلة. ومن هذه الخصال أولا قص الشارب. ما يجوز أبدا الناس اللي داروا الدزة تحت مناخيرهم شعر كبير، إلى شرب يخسر الماء، إلى كلا ما نعرفش هذاك الحاجة. ما يجوز أبدا الشف إلا بغيت تقصلها بتسنى الحمرة ديال الشفة. وكاين عود اللي تي يحلق له من الفوق ومن التحت، هذا يسمى القزع. ما يجوز، إما قصوا كله وإما حلقوا كله، وإما أما باش تقصلوا من الفوق ومن التحت لا، يسمى القزع. حلقوا شيء وتركوا شيء يسمى قزع. على الشفة العليا من غير استفسار، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، أما اللي في الشفة اليسرى السفلى سميت هذاك الشعر اللي نط فيها اللي نط في الشفة العليا الشارب، ولينا في السفلى سميته العنفقة، العنفقة. هاي حكمه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة معناه علي من السنة المطلقة، علي والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما. إلى قال الصحابي، إلى كان با صحابي نقول رضي الله عنهما، إلى كان غير هو اللي صحابي نقول رضي الله عنه. أبو هريرة با ماشي صحابي اش نقولوا؟ ابن عمر با صحابي اش نقولوا؟ رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. خالف المشركين، وفروا اللحى، وفروا أخليوها تسرح كما خلق الله، واحفوا الشوارب. متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم. وفيها خمسة الروايات، كاين احفو، كاين اعفو، كاين وفروا، كاين ترى خمسة الروايات. إذن خالفوا المشركين، وفروا اللحات، وخالفوا المشركين، وأحفوا الشوارب تخالف المشركين. واللي تيحق الحيتو النار يحلقها عنده خمسة معصية، وكاين اللي تيحلق يوميا خمسة أربعة معصية. تغيير خلق الله لأن أخته ما عندها شيء وهو عنده، إذا بغى يغير أخته باش يولي بحال أخته خديجة. تغيير خلق الله، والتشبه بالمجوس، والتشبه بالنساء، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ما خلقش الله هذا اليد اليوم يعني باش تاخذ المس وتحلق اللحية أبدا. وكانت الإنسان تحلقها يوميا في العام تكون عنده 1440 معصية. شكون اللي جاب لنا هذه المصيبة؟ الاستعمار، فرنسا. وكان واحد يقولوا بالقسم حتى في لالت شي طاغية شاد شي ناس بغى يقتلهم، قال المخزنية ديالو حلقوا لهم اللحى. قالوا ليه لا، قتلنا وما تحقناش اللحى ديالنا، فضلوا القتل على حلق اللحية. يقولوا حتى في لالت بالقسم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لما تقص الشرب دياله ليس متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي معنى كافر، لا، ليس منا معنى ليس متبعا لسنتنا. السنة في الحقيقة هي الشريعة. زيد ولدي هنا، زيد زيد. صحيح رواه الترمذي وغيره، انظر صحيح الجميع. وهناك كانت واحد النكته كنقولها مزيان، تنقول اللي بغى يحلق لحيتو تيقول لك بغيت نحسن، لا ما تكذبش. قول بغيت نخسر صيفتي ونقرب، بغيت نقربح وجهي ونخسر صيفتي ونولي بحال اختي. علاش تقول بغيت نحسن؟ يحسن الانسان بالمعصيه؟ لا ما يمكنش ابدا. ما يحسن الانسان بالمعصيه ابدا. بحال العريس قال لك يحسن باش يتزين الدخول على المراه. يحسن وجهه يدير خاتم ديال الذهب وما يصلي شيء، وما يصلي لا هو ولا هي. عمركم شتي شي واحد دار العرس الليله ولقيتيه في الجماعه؟ ها؟ راه مقرق بحال الدجاج. قال كي تحسن الجمعة الجديدة بجديدة وحلق وجهه يمشي للجامع، وزيد عليها يشد قرو في الطريق توصل باب الجامع راه باقي خير لا في قرو، تيدير يمص واحد بعد مرة ولا خمسة يرمي الباقي ويبوخ للجامع. واش ما عندكم اخبار بان اللي تيشرب قرو ما دايزيه يمشي للجامع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا التومه والبصله والكرات لابتعاد المساجد. وشكون اللي خانس في الحقيقه، البصله والتومه ولا قرو؟ اذا مول قرو ما يمشيش المساجد المسلمين، يخنزهم يخنز الناس. واحد المره صليت حدا واحد ما كملنا حتى عينيا غادي يطيروا فيه ريحة فافوريت، واحد الخضيورة صغيرة واحد الشيبية تيقول لها فافوريت، ما عرف واش باقي عندهم ولا لا، باقي في السوق ما بقاش، باقي حتى كازا ما بقاش ياه، وباقي فيها ديك الدراع هكا، راه ماشي قوة. قال لهم ها ما تسواو، ها ما تسواو اللي تيشريوني. وفي عام 65 ولا 64 كتسوى ذاك الساعة كازا 17 ريال، وحسبنا 50 عام اللي تيكميها تطيح ذاك الساعة على 5 مليون في 50 سنة، معناها يشري الدار بجوج ديال الطبقات والسفلية. ودابا 100 وشي حاجة ياك، شحال؟ و80؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عطاتهم الكازي وعطاهم 180 ريال. من لم يأخذ من شريبه فليس منا. وهنا أدلة أخرى ستأتي في عفاي اللحية، مازال نهضروا على اللحية، هما هنا غير تكلموا أنا وندوزوا إن شاء الله تعالى. هذا وقد اختلف العلماء في المراد من قص الشارب، اختلفوا العلماء هل هو الإحفاء بالموسقى مرة ولا الماكينة بحيث لا يبقى منه شيء، أم إزالة ما زاد على الشفة؟ كاين اللي قال واش نحسنوه كاع مرة، كاين اللي قال واش نخليوه غير نظهروا الشفة العليا الحمرة ديالها وبركة. مختلفين على قولين. القول الأول الإحفاء أفضل من التقصير. كاين اللي قال لك الإحفاء معناه حلق أفضل من التقصير، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. أبي حنيفة إمام عظيم وجوج تلاميذ ديالو سميتهم أبو يوسف وزفار، وذكر ابن خويز من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. الشافعي رحمه الله حتى هو سبع قال ذاك الشيء اللي قال أبي حنيفة، ماشي قلده، لا اتفق الفهم. لكن قال النووي ضابط قص الشارب أن يقص حتى تبدو طرف الشفاه ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا. على كل حال اللي بغى يشوف التفاصيل قلت لكم قبيله، اللي بغى يشوف التفاصيل في الشارب حلق الشارب يشوف فتح الباري وطرح التدريب في شرح التقريب، وكذلك جلد المعاد لابن القيم رحمه الله. هذا القول الثاني، وهو قول مالك. الإمام مالك رحمه الله قال إنسان لا حلقه يقول لا صح، لكن واش عنده دليل؟ ما عنده، يعني التعزير لا. أنه يخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفاه وهو الإطار، وكان يرى يحفى الشارب متله، وأن من أحفى شاربه يؤدب. ماذا غير صحيح؟ هاك زعما اللي حلق الشرف ديالو يؤدب، يعني بلعصي الولي يؤدب، ولكن ليش نقولوا في العلماء الاخرين اللي قالوا ما في شيء؟ الحاج محمد المراكشي مشى لمراكش يحلق الشرف ديالو، ايوا وشنعوا عليه تما علاش تحلقوا كذا كذا كذا كذا كذا، رجع عندي هنا وعطيت له الأدلة وعطيت فين يرجعوا، عاد سكتوا. وعلى كل في الكل جائز والحمد لله، وعلى كل في الكل جائز. قال حنبل معناه إلى حلق دايز قصته دايز، مش كل ما دايز شال تخليه في حالة زق الدم الأخر فاش عشقوا في ذاك المصيبة. قيل لأبي عبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. كن هذا جبال السنة الإمام أحمد رحمه الله، حلقتيه ما عليش قصتيه ما عليش. احنا فضينا من الشرب، ولكن الفضيحة هو يبقى الشرب تيكبر، لا بغيتي الشرب تمشى الزغف في الماء، شكون غادي يشرب من وراك؟ شكون اللي عنده الشرف على الكاس نعزلو الكاس ديالو فاش يشرب، ماشي في الكيسان ديال عباد الله. ثانيا يعفى اللحية، معناه تركوها على حالها. يعفوها توفيرها وتركوها حتى تكسر، تركوها حتى تكسر تكون عند ذاك الزغفات اللي في الراس تتسمى العثنون. اللحية اسم للشعر النبيت على الخدين والذقن، الخدين والذقن فين تتلبس اللحية. حكمها يعفو اللحية واجب، ماشي سنة ولا اللي يبغى الإنسان يديره، رحنا احنا ماشي ماشي أحرار نديروا اللي بغينا، نديروا اللي بغينا في داخل الإسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب نقصها، وأرخ اللحى، وخالف المجوس. ويسمع الإنسان هذا الأمر كله ويزيد فيها. غير فاش درتي نفسك هو اللي كاين. كنت أنا في مدرسة فيها 80 أستاذ، اللي عنده اللحية هو أنا، واش داروا لي؟ ما داروا لي شيء. اش عندهم ما يديروا لي؟ واش عند الحكومة ما دير لي؟ أنا وجهي هذا. إلا قال لي اشهد اللحية نقول له اشهد التكريطة. أنهك الشوارب وأعف اللحى. والنهك ماشي بحال جزو، جزو قص، والنهك معناه ينهكها معناه حلقوها. وأعف اللحى متفق عليه البخاري ومسلم. وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى، وحجوج ديال الناس شافتهم كسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحلقين لحيهم، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وعفيا شواربهما. دخلوا عليه هالشارب كبير هاللحية حلقوها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قال: شكون امركم بهذا تحلقوا لحيكم وتخلوا الشارب؟ قالوا له: امرنا ربنا. شكون هو ربهم؟ كسرى. ومد يديه لحيتي، قال له: اما انا فقد امر ربي ان يعفو لحيتي واقص شاربي. فكره النظر اليهما. وهذا دليل على أن تأمر حتى الكفار بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى ملك ديالهم. وفين كاين كسرى؟ اش من دولة دابا؟ إيران. وباقين شادين في المجوسية ديالتهم حتى دابا، راه ما كاين لا إسلام ولا شيء. ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. حديث الحسن أخرجه ابن جرير. وقال الكندهلوي عالم هندي: هذه الروايات تدل على أن إعفاء اللحية مأمور به في الإسلام، إعفاء اللحية مأمور به في الإسلام، ويعفوها هو إكثرها. شكون يعفوها؟ تكثرها خليها، ويبقاؤها وتوفيرها وإرخاؤها. وظاهر أن الأمر إنما يكون للإيجاب ما لم يصرف عنه صارف ولا صرف هنا. قال: الأمر بيعفي اللحية الوجوب. واحد الدري في إسحاق شاب نطل اللحية بحال هذا، قالت له واحد المرأة: يا ولدي مازال صغير وانت خليتي اللحية، قال لي شوف خالتي النهار كنت صغير ما نفتاش، دابا فاش نفتات راني كبير. شتي الجواب كي داير؟ الانسان يعرف حتى كي يجاوب. وقال رحمه الله: ومن البين أن المحب يحب كل ما رآه من حبيبه. لا كتحب شي واحد، ذاك شي تيديرو ذاك الحبيب ديالك كله كتبغيه. والمحب لمن يحب مطيعه. ومن البين أن المحب يحب كل ما رآه من حبيبه. تنحب الله، إذن كل ما أمر الله تعالى به نحبه. صورته وسيرته وثيابه، لا في الصورة ولا في السيرة ولا الثياب، ولباسه وهيئته وشأنه كله. لذلك الإنسان يحتفظ بالزي ديال المسلمين، يمشي للجمعة يمشي بسروال قرطيط حال المقص، يمشي يصلي الجمعة على ما عندك جلابة، ما عندك قميص، ما عندك حتى شي حاجة، ولا استدعاه العامل ولا القايد يلبس جلابة مزيانة ولا شي حاجة، ولا مشى يصلي الجمعة ولا العيد يمشي في حال المقص. وكان اللي كيشرب يلبس السروال طويل وعندو القميجة قصيرة، منين تيسجد تتهرب القميجة تطلع الفوق تيتعرى من الدار ديالو. والحد العورة هو السرة الصمتة المدعى، فاش تكون الصمتة ديال السروال. وهذا لا ينكره ذو عقل سليم، وهذا الشيء اللي قال هذا العلم، هذا قال لك اللي عنده العقل سليم ما ينكرش هذا الشيء ابدا. واللي غرهم الشيطان وزين لهم سميتو تيقولوا اللي بغاو. ولكن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الى يوم القيامه. يندم الانسان ولا ينفع الندم. وعليكم السلام. ونار الأحزاب والجماعات، الأحزاب أحزاب اللي حرمها الله تعالى، ما كان غير زوج الأحزاب اللي كان في العالم، شكون هما؟ حزب الله وحزب الشيطان. اللي كان حزب الله هو هذاك، ما كانش راح حزب الشيطان. أما 50 حزب و60 و80 إيش هذا؟ شوفوا النصارى اللي ماشي حماق. الولايات المتحدة عنده جوج، جمهوريين والديمقراطيين، والإنجليز كذلك. إحنا 28 60 70، كيف؟ أول جملة استقرت في الذهن ديالي بالعربية، شفتها في واحد الكتاب ما عرفت حتى سميتو حتى دابا، شفتو في 53: الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. جيفة شكون اللي تاكلها؟ واللي بغاها شو يدير مع الكلاب؟ يتصالح معاهم ويضرب معاهم. الدنيا على صعب، وهذو كينتخبوا زعما لله بغاو يخدموه، ها؟ بغاو الملينات، بغاو يخطفوه. وترى الأحزاب والجماعات يحبون صور قائدهم. هل مثال عطاكم أصحاب الأحزاب والجماعات يحبوا الصورة ديال الرئيس ديالو ويتزينون بزي مؤسس جماعتهم وتيتزينوا بالزينة اللي يتزين بها المؤسس ديال الجماعة ديالنا. فكان من اللازم علينا أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في سيرته وصورته. شحال واحد يقول لك ترى نبغى ضمري اللحيه، قول له حتى النبي إذا قالك ما تعرفش موالي الحيث، قول النبي والصحابة كذلك وجدودك. إحنا ما كانش المغاربة تحلق لحيهم أبدا. واحد المرة جلست على شي واحدين قلت بلاتي نجبد منهم الهضرة، جلست معاهم شوية واش صيفتوا شوية واش كذا كذا كذا. الحاصل نتق واحد قال لي حاج كبير، قال لي راه قال لنا احنا كاع اللي عنده اللحية راه مسيحي، ولكن راجل كبير عرفت با عنده اللحية. قلت له حتى باك مسيحي؟ قال له عبر عليك يا فكان من اللازم علينا أن نتأسى بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في سيرته وصورته، ونتحاشى عن عبودية أوروبا. وما نتبعوش أوروبا نوليو العبيد ديالو. هاد العيال المتبرجة اللي كنشوفو عند العرب والمسلمين راه كلها تقليل للنصارى واليهود، لليهوديات والنصرانيات. وكاين دابا اللي ربوا ظفار بدلهم ولات المرأة بحال الوحش. أوروبا وأمريكا والتشبث بأديان سفهاء الشرق، لبنان ومصر وكذا، من ثم جن البلاء. الشرقي والغربي، ونرتفع عن هؤلاء ونسافر عليهم ما نتبعهم شيء، ونتشرف بالاهتداء بهدي سيدي الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله تعالى به. الطريق راه ظاهر، واللي ما استقمش على الطريق ديال الإسلام في الدنيا ما يستقمش على الصراط يوم القيامة، على الصراط المستقيم، على الصراط لا بد يطير. هذا ولا يجوز تقصيرها. نرى أن اللي تيقصر اللحية ديالو تقصيرها عن القبضة، يعني معناه هنا دوز القبضة الفوق خليها مع اللي واخا قصيرها وما تقصر عن القبضة لا، بل يجب تركوها حتى تكتور. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية كثيرة. وكيفاش تحب النبي وما تحبش الصفة ديالته؟ وارخص بعض العلماء في تهذيبها والأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة، واستندوا إلى عدة آثار منها. هذا اللي قالوا القبض كذا. عن مجاهد قال رأيت ابن عمر قبض لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضة. هذا ابن عمر رضي الله عنه، إسناده صحيح، رواه الخلال في الترجل وصححه الألباني منظور ضعيفة. قال الباجي في شرح الموطأ يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، تيحلق الراس واللحية ياخذ منها ما زاد على القردان. وقد استحب ذلك مالك رحمه الله لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلق. الحمد لله رب العالمين. من الجمال والاستئصال لهما مثله. كل ماشي العلماء راه يبقوا الناس على البهايم ما عارفين لا حلال ولا حرام ولا شيء. احنا مسلمين ولا الدليل يعطانا الدليل هو كلامه صحيح ما عطاناش الدليل راه ما كاينش. وعن ابي هلال قال حدثنا شيخنا ظنه من اهل المدينه قال رايت ابا هريره يحفي عارضيه ياخذ منهما ما زاد على القبضه كذلك اللي تبت على ابي هريره حسن رواه ابن سعد الى اخره وحسنه الالباني. حنا فضينا من الشرب واللحيه ان وصلوا الان السواك. وين تقولوا لي واحد مسافر نرخى الله تعالى اختك وكبرات لا اسكت اسكت احنا ماشي في السؤال ازدف نار كبرات اختك عندها الحياة ها نار كبرتي انت نبتات واش الله مصيب ولا مخطئ هو لماذا بغي انت ترجع من الرجل الى النساء كيف ياك تشوفوا حديقة الحيوان وتشوفوا في التلفزيون السبع واللبوة ديالته واش اللبوة عندها الحياة والسبع علاش هو ما يحلق لك الجرب كله باش يولي بحال مرته جا عندي واحد انا ندير الدرس في المدينه قال لي راه قالت لي مرتي تحلق اللحيه ولا طلقني قلت له حلقها هي طلقها قال لي خصك تمشي معايا لعبد العزيز بن صالح اللي تيخطب الجمعه هنا مشيت معاه بعد العصر اللي قلت له هو قال له حلقها هي اش معنى حلقها هي طلقها يعني تحلق اللحية باش مش مثل على حساب مرتك إذا ما بقات عندك الرجولة السواك السواك بكسرين والسواك ما تدلك به ما تدلك به الاسنان من العيدان عد الاراك ولا عد الزيتون ولا وعلى الاقل الا ما دارش الانسان هذه السنه هذه يدير الفرشه يشري معجون الاسنان ينتبع بعد اسنانه. انا كنعرف الناس ماشي هنا الصحراء عمر سنانهم ما تغسلوا يدير هكا ويولي بحال عمرو ذنيه ما تغسلوا يقول لك ما كنسمعش ما عندهم 70 سنه الغبره ديال 70 سنه وما عمرك غسلتيهم ما تسمعش وهذاك السفره اللي كتبقى على السنه سميتها القلس الانسان ما يغسل شاي بالفرشه ما يغسل شاي كيف والاسلام نظيف إنسان يكون نظيف مزيان، إنسان يأكل اللوز ولا سكسو ولا كاوكا ولا يمشي يصلي ما غسل لا الأسنان ولا شيء. إيه النبي والصحابة وهاد العلماء اللي عندهم الحمى نظافين شيء مسخين. حنا نتكلموا على اللي فيهم لا محبة ديال الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام وبغوا الطريق المستقيم. أما اللي معوجان إن شاء إنسان غير يعترف وخا ما دارش معذرة يعترف كاين، أما باش يعيب هذه فضيحة. وهو في اصطلاح الفقهاء شكون هو؟ السواك، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهاب الصفرة وغيرها منها. في السعودية عندهم عود الأرق، وعندنا موجود في المكتبات موجود باب أبواب المساجد موجود، ما كاين شيء ديال الزيتون، ما كاين شيء ديال الفرشة. لا مسافر ديها معاك ما مسافر شيء خليها في دارك. ماشي معقول الإنسان يأكل سكسو يأكل اللحم يأكل الدجاج يأكل سميتو يمشي ينعس هكا. لا سيما اللي عنده بعض السنان طايحين وبعض السنان متقوبين شي كيعمر الا ما حيدهم وغسلهم وسميتو الى اخره والفرشه. حكم السواك سنة مستحبة وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال يكون ما خفش نصعب عليهم نمرهم بالسواك عند كل صلاة وفي الرواية عند كل وضوء، ولكن نمر إيجاب، أما أمر مستحب باقي. قال أبو سلمة رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. هذا كيجلس في المسجد والسواك في أذنه على أذنه كما يدير الكاتب على أذنه كذلك. فكلما قام إلى الصلاة اشتاكى فين ما بغى يصلي إذن السواك، فين ما بغى يقرأ القرآن يدوي السواك، فين ما بغى يمشي ينعس يدوي السواك، فين استيقظ من النوم غادي يكون الريحة في المشوي يدوي السواك. وعن شريح قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ما تمشي انت كليتي الدجاج واللحم تمشي تنعس وصافي تحل خنشا لا غسيل لا حتى شي حاجه لا فرشه لا كيف؟ حتى المرض راه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع الوضوء. لذا مع الصلاه دابا مع الوضوء، اذا يسن السواك عند الوضوء وعند الصلاه. اش معنى عند الوضوء؟ قبل الوضوء. اش معنى عند الصلاه؟ حتى تكبيره الاحرام؟ لا قبل. هذا وعلى ما أخي المسلم الكريم أن السواك يستحب كل وقت، لأن كاين العلماء اللي قال لك نص نهار الأخر ديال رمضان ما تسوك شيء، وهذا غير صحيح. وكان اللي تسمع السواك يصحب ذاك السواك اللي كيديروا العيالات ديال القرقاع، تتعرفوا السواك العيالات ديال القرقاع تيسقل لهم السنان ديالهم. ويتأكد عند الصلاة والوضوء وعند الاستيقاظ من النوم من نهوض من النعاس وعند تغير رائحة الفم من تسمع فمك غادي تقول فيه شي ريحة ولا شي حاجة ما تكلمتيش بزاف ولا نعستي ولا كذا، وعند دخول المنزل منزل ديالك وسواء كان مفطرا أم صائما في أول النهار أو آخره. علاش قال آخرين؟ لكن العلماء اللي قال في السهر الأخر ما تسوق شيء. وزادوا عليهم قالوا لهم المرأة ما تديرش الحنة في السهر الأخر في السهر الأول، قال لهم ديروا في السهر الأخر، معناه إذا درتوا في السهر الأول طويل زمان غادي يمشي يدخل في المسام يوصل المعدة وتغدى المرأة، ونص نهار الاخر زعما غادي يسبق المغرب الحنة المعدة، واش هذا كلام؟ وقال لهم في رمضان ما دير سواك، ما دير سواك، ما دير الكحل، ما دير دواء في ودنين، ما دير دواء في العينين، كيفاش ما ديرش الابره، ما دير كل شيء دايس. هذا وعلى ما أخي الكريم يقول يستحبه وعن منافعه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله المنافع ديال السواك، للسواك عدة منافع، فهو يطيب الفم، تدير رائحة مزيانة في الفم، ويشد اللثة، تيدوي اللثة في نبتين سنان، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، صلح العينين، ويذهبوا بالحفر، ما نعرفش الحفر، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، الحلقتين يطلقوا، وينشط للقراءة، وتقرأ القرآن والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات. شوفوا شحال يضيعوا الناس. احنا انتهينا من ثلاثة، قص الشريف وشاش يعفو اللحية وشاخ السواك من الخصال ديال الفطرة عشرة. احنا الآن في الرابع، استنشاق الماء والمضمضة، المضمضة والاستنشاق. لتقول لكم هنا طلباء المضمضة والاستنشاق غير سنة، إلا نسيتها وصليتها صحيحة رحمك الله. المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لما غسلتي الفم ديالك ومن آخر ديالك راه الصلاة الوضوء باطل. المضمضة غسل الفم وتحريك الماء فيه ثم مجوه، راه ماشي هكا، راه ما كاينش هكا يتخلى الصابع في المضمضه، راه ما كاينش. دخل الماء وحركو ومجوه ورمي، والمضمضه والاستنشاق العوام سيدير ثلاثة ديال المضمضه عاد ثلاثة ديال المناخر، هذا ما صحيحش. الوضوء صحيح ولكن ماشي هكا كيدير النبي صلى الله عليه. وكاين اللي سمع الجمع بين المضمضه والاستنشاق سيدير تيجمع الفم والمناخر، هذا غير صحيح. انا شايف انا اللي كيجمعوا هكا تيجمع السائل ديال الانف وديال الفم كلشي مخلط. وشكون اللي صحيح؟ هاك عمر الكف ديالك نص المضمضه يبقى نص الاستنشاق. هاي كف واحده بثلاثه، كف واحد تغسلهم بجوج، اما تغسل الفم وحده ولا مناخر وحدهم لا. خصنا نتعلموا مزيان، وراه طلب العلم فريضه على كل مسلم، واللي سمعتوه تعلموه لاماتكم واخواتكم وعيالاتكم، اللي جهلتها مرتك وعرفتيها انت تحاسب عليها انت. ولاني انت فحالها ما عرفتش شيء خليفة على الله. الاستنشاق استنشاق الماء والمضمضة قلنا صبعنا ما كاينش مرة واحدة. المضمضة غسل الفم وتحريك الماء فيه ثم مجو تحريك ماشي دير السبعة. وكاين اللي كيتوضا في وسط الناس تيدير السبع وسنان وخايبين تيخرج الدم. الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف بالنفس وجذبه بالنفس إلى أقصى. جبت المزيان سوى إلا كنت صايم، ما جبتش مزيان عندك يدوز لك. ونفرضوا أنه ما فرضتيش ودازت لك، رمضان صحيح. هل الاستنشاق الاستنثار هو إخراج الماء، هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال الحافظ في الفتح، إذا سمعتوا الحافظ مجرد هكا هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في الفتح ما فتح الباري معناه ما وجد كتاب مثله. هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضي لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بعانة يده أم لا. سواء عاونتي بيديك ولا ما عاونتيش، فتح الباري كتاب الوضوء. والمبالغة في الاستنشاق سنة. هز الماء مزيان باش داك الخماج اللي كان داخل المناخرك الفوق يخرج، لغير الصائم، ولكن الصائم لا ما يبلغ شيء بزاف. لحديث لاقيط بن سابورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ مزيان في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما تبلغ شيء مزيان. حكمهما مضمضة والاستنشاق. الصحيح فيهما أنهما واجبتان لا في الوضوء ولا في الغسل، ومن فروض الوضوء. ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. واحد المغاربة قال لك لا غير سنة، هذا إلا خليتها نسيتي ومسير تصلي راه صحيحة ديالك، ما صحيحة والو، لأن تركتي واجبتين، تركتي المضمضة والاستنشاق. ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. واحد الكتاب موسوعة عظيمة سميتو المغني، المغني لابن قدامة. شوف العلماء رحمهم الله أشمل الهم اللي عندهم ديال العوام. المغني كبير صافي يغني العلماء يغني كل شيء، وكاين عنده الكافي وكاين المقنع، تمشي بالدرجات فحال المدرسة. كاين زاد المستقنع وكاين المقنع وكاين الكافي وكاين المغني. هذا والسنة أن يستنشق باليمنى، السنة تأخذ الماء باليمن ويستنثر باليسرى. وكأن يستنثر باليمن يشد من آخره باليمن، لا. وسوف يأتي في كيفية الوضوء مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وتنصحكم اللي يعرف يقرا يشري هذا الكتاب، اللي يعرف يقرا يشري هذا الكتاب فهو مهم جدا. ايوا اللي ما بغاش يقرا هذا ما عطل. خامسا مناش سنن الفطره الاول، شكون هو؟ والسواك الآن تقليب الأظافر. ماشي الإنسان يخلي الظفر ديالو كيبغى، لا، أنت مسلم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، تكون نظيف مزيان. تقليم الأظفار وأخذ بعض الأظفار، قال لي شتي خرج من اللحم ميت، هذا كيتحيد. ويشمل قطعة ما طال من اللحم منها، إلا تحيدتهم مقدم مع اللحم. فإذا تركت الأظفار حتى اجتمعت الأوساخ ومنعت وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة، فهل تصح الطهارة والوضوء أم لا؟ إن الإنسان إلا كبر يبقى الوسخ تحت منه، ربما يبقى الوسخ ديال الاستنجاء، ربما يبقى ملعب. حكى أصحاب الشافعي فيه وجهان، اللي عندهم الوسخ تاع الظفار فيه جوج الأقوال. الأول قطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا يصح، الظفار ديالو عامرين بالوسخ، هذا القول قال الوضوء ما صحش. والثاني قطع الغزالي، قطع الغزالي بأنه يعفى عن مثل ذلك يعفى عن مثل ذلك، ولكن إذا كانت لا سيما الأظافر ديال اليسرى باش تتشنجا إلى كبير الظفار راه يبقى الوسخ تما. واحتج الغزالي بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في الأحاديث ولا لكثار ولا لأثار أمرهم بإعادة الصلاة، والله أعلم. مهم الإنسان يحدد فرض ديالو، ما يخليهمش طوالو حتى الجالسين تيعفوا إلا شافوك تاكل معاهم والظفار ديالك طوال ما تيبغيوش الناس. ويستحب التيامن في قص الأظفار، يستحب معنى تبدا باليمين عاد اليسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء، ولو لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيئا من الأحاديث. ويستحب تقديم اليدين على الرجلين، بغيت تقصهم بأربعة ديال الرجلين ديال اليدين قدم اليدين هما الأولين. قال الحافظ في الفتح يخاذ بالقياس على الوضوء. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مات هذه شي عشر سنين ولا استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك مثلا عن عبد الله بن عمر. ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، معناه يستحب الإنسان يقلع الظفر ديالو، إما يدفنهم إلا إذا كان فين يدفنهم، إذا ما كان شيء يرميهم في السبل. معليش يؤخذ هذا وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله، قالوا إنه ينبغي أن يدفن ما أزله من شعر وظفر وسن ونحوه. على كل حال إلا ما دفن شيء ما عليه شيء، إنما جاش فيه شيء أثر ولا شيء حاجة. وحنا غادي نقفوا سادسا الاستحداد. حنا تكلمنا على قص الشريط ويعفى اللحية وشخر والسواك والضمضة والاستنشاق وقص الأظافير. الآن الدرس الرابع يوم الحد إن شاء الله بعد غدا الاستحداد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وعليكم بمجالس العلم، فإن العلم واجب على كل إنسان. رأى الله تعالى كيتعبد بالعلم، أما كيتعبد شي بهكاك ماشي معنى اللي يعرف تكفيني، لا. وقال لهم الشياطين اللي يعرف تكفيك ميمونة كتعرف الله، والله تعرف ميمونة الله أكبر، ما كاين شيء من ذاك الهضره هذا، والحمد لله رب العالمين.